أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما داء سر بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سر وحمد الله وانصرف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خرجت أنا والزبير والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعاهدها، فلما قدمناها تفرقنا في أموالنا، فعدي علي تحت الليل وأنا نائم على فراش، ففجعت يداي من منفقي، فلما أصبحت استصرخ علي صاحباي فأتياني فسألاني عمن صنع هذا بك، قلت لا أدري، فأصلح من يدي، ثم قدموا بي على عمر فقال: هذا عمل يهود. ثم قام في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أن نخرجهم إذا شئنا، وقد عدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا يديه كما بلغكم مع عدوانهم على الأنصار قبله، لا نشك أنهم أصحابهم، ليس لنا هناك عدو غيرهم، فمن كان له مال بخيبر فليلحق به، فإني مخل يهود فأخرجهم. حديث عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في طاعون عمواس. طاعون عمواس ذكروا أنه كان في قرب آخر خلافة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعمر أراد أن يخرج إلى الشام رضي الله تبارك وتعالى عنه، فبلغ مكان اسمه سر. خرج عمر رضي الله عنه ومن معه من المسلمين، ووصلوا إلى موضع وادي تبوك على بعد حوالي 13 مرحلة من المدينة وقرب الشام. فأراد عمر رضي الله عنه أن يدخل الشام، بدأهم أن يخبره أن قف مكانك، هنا الشام مليانة طاعون. الطاعون دخل في أرض الشام، فعمر وقف احتار في هل يكمل ويدخل الشام، وأمر قضى الله ينفذ ما يشاء سبحانه، ولا يرجع بالمسلمين إلى المدينة مرة ثانية. فاستشار من معه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فجمع المهاجرين، وكان عمر رضي الله عنه يستشير كثيرا، فجمع المهاجرين فاختلفوا عليه، فمنهم من يقولون: اخدم، انت هتفر من قدر الله سبحانه وتعالى، هتفر من الموت اخدم، ومنهم من يقول: لا، لا تقدم على الطاعون ولا تقدم على الموت. فأقامهم وجمع الأنصار اللي موجودين معه وسألهم استشارهم وأردوه، اختلفوا زي ما اختلف المهاجرون رضوان الله على الجميع، فريق يقول اقدم وفريق يقول لا، لا تقدم. جمع مشيخة قريش، يعني كبار السن الكبراء من الناس في أسنانهم، يعني الهم منهم من أسلموا في عام فتح مكة، شيوخ الكبار لم يختلف عليه واحد أن ارجع، أي اللي هيدخلك في مكان وبيه، فكان رأيهم الحكيم، فعمل رضي الله عنه برأي هؤلاء. وليم عمر على ذلك، فقال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: أتفر من قدر الله؟ يعني تهرب من الموت يعني؟ فقال: لو غيرك قالها، لو حد تاني غيرك قالها، يعني كنت أدبت على هذا الذي قال، نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله. وهذا الكلام الحكيم الصح، إن الإنسان اللي يبليك تقدم على مكان فيه وباء، لا، ما تقدمش على مكان فيه وباء. فلما ارتاح العمر ومن معه، فإذا بعبد الرحمن يأتي يقول: عندي في ذلك علم. عبد الرحمن بن عوف وهو أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه، قال: عندي في ذلك علم. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. إذا عرفتم أن الطاعون أو الوباء موجود في أرض، ما حدش يدخل هذه الأرض الوبيئة. وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا، فإذا كان في المكان اللي انتوا فيه وقع الطاعون ما تفروش منه، وإذا كان في مكان انتوا مش فيه ما تقدموش عليه. فحمد عمر الله سبحانه وتبارك وتعالى ورجع. وهذا الكلام هو الكلام الصحيح، وهو مقتضى الطب اللي يسموه في الطب الحجر الصحي. الحجر الصحي انه اذا كان المكان فيه مرض، وهذا المرض من نوع المعدي لينتقل وينتقل على شكل وباء بسرعه بين الناس، يبقى يضرب على هذا المكان حجر، لا حد يدخله ولا حد يخرج منه. المكان ده قد يكون فيه الناس الاصحاء وفيه المرضى، هنا الجميع لا يخرج منه احد، لان الاصحاء قد يكونون اصحاء ظاهرا في الظاهر بس، ولكن يكون هو الوباء موجودا عنده، فالناس منهم من يكون مريض ومنهم من يكون حامل المرض. حامل المرض، حامل المرض يطلع من مكان لمكان آخر، نقل المرض، هو ما جرلوش حاجة لكن نقل المرض لناس آخرين. يبقى الإنسان اللي في المكان الوبي يصبر لقضاء الله سبحانه، يأخذ بالأسباب بتعاطي الأدوية ونحو ذلك، لكن لا يفر من هذا المكان اللي فيه حتى لا ينقل المرض من هذا المكان لمكان آخر. وكل شيء بقضاء الله وقدره، ولكن كما قال عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى نأخذ بالأسباب، نعرف أن الإنسان سيموت سيموت، وأن الموت مكتوب، وأنه إذا شاء الله له أن يمرض سيمرض، ولكن مع ذلك فر من المجذوم فرارك من الأسد. يبقى الإنسان يستيقن أنه لا عدوى ولا طيرة. معنى لا عدوى، وهذا واقع مشاهد، أنه لا عدوى مستقلة بذاتها، مستقلة بذاتها. إن يمكن البعض يقول لا هقعد جنب المريض بإنفلونزا هيجي لي إنفلونزا، مش لازم يجي، ولكن جعل الله عز وجل من الأسباب إنك تكون بجوار إنسان مريض كحف والشك يجي لك ينتقي إليك المرض، جعلها الله عز وجل أسباب. لكن هل لابد إنه يحصل هذا الشيء؟ إني أقابل واحد مريض يجي لي هذا المرض؟ لا، مش لابد هذا الشيء. وكم من بيتي يحصل فيه مرض تلاقي ثلاثة أربعة من أهل البيت جاي لهم إنفلونزا وباقي أهل البيت ما عندهم شي حاجة. الفيروس في العين، في الرمد في العين، تلاقي مجموعة من أهل البيت جالهم فيروس في عينهم وفيروس سريع الانتقال، وتلاقي باقي البيت ما جالوش حاجة. فليس كون الإنسان بجوار مريض يبقى لازم ينتقي المرض، لا، في شيء هنا وهو قضاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. قضى أن ينتقل سينتقل، لم يقضي بذلك لا ينتقل، ومع ذلك نؤمر بالأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب، إن فر من المجذوم فرارك من الأسد، وجدت الإنسان المريض ابعد عن الإنسان المريض اللي مصاب بمرض العادة من هذا المرض إنه ينتقل من إنسان إلى إنسان، مع ثقتك في أنك لو قربت منه وربنا لم يرد ذلك مش هيحصل، ولو أنك بعدت عنه وأراد الله أن يمرضك هيحصل ويأتي إليك المرض. يبقى نسب في أن المرض بيد الله عز وجل، يمرض من يشاء ويشفي من يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن نأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب، وده اللي هنا فيه للحديث، إذا سمعتم به بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا كنتم بأرض وقع فيها فلا تفروا منه. هذا الطاعون اللي وقع في عمواس وبلاد الشام كان في سنة 18، كان في سنة 18 قرب نهاية عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان عهد عمر من أول سنة 13 أو من نص هذه السنة لغاية سنة 23 رضي الله تبارك وتعالى عنه أو دون ذلك. فوقع الطاعون في سنة 18. من ما جاء في عهد عمر رضي الله عنه إخراجه لليهود من خيبر. خيبر فتحها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 7، فتح خيبر وبعدين أراد أن يجلي اليهود. خيبر على بعد من المدينة بعيد، حوالي 80 كيلو تقريبا أو نحو ذلك. فأهل خيبر قالوا طيب إحنا أرضنا بعيد عنكم أنتم في المدينة، وإن أنتم ما تعرفوش تشتغلوا في الفلاحة هتيجوا من المدينة عشان تفلحوا عندنا هنا في هذا المكان، سيبونا نقعد في الأرض بتاعتكم وإحنا نشتغل لكم فيها واللي يطلع بالنص بيننا وبينكم. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ولكن وضع فيها أن نجليكم منها وقت ما نشاء، وقت ما نحب نجليكم منها. ثم تركه صلوات الله وسلامه عليه، ومات على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. أرض خيبر بيد المسلمين، ولكن العمال اللي يعملون فيها هم اليهود. حصل في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه اليهود سكتوا، وأما جاء عمر كأنهم بيجربوا عمر، فبدوا يعملوا بعض العمايل بتاعتهم في المشاغبات. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه هنالك في هذه الأرض يقول خرجت أنا والزبير والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعاهدها. ف فلما قدمناها تفرقنا، كل واحد راح للأرض بتاعته اللي هنالك، فقال فعري علي تحت الليل وأنا نائم على فراشي. هذه رواية، وجاء الحديث هذا في صحيح البخاري، وفيه أنه لما كان عهد عمر رضي الله عنه غش المسلمين، اليهود غشوا المسلمين وألقوا ابن عمر من فوق بيته، كأن عبد الله بن عمر دخل في بيته، ولما كان بالليل كأنهم دخلوا اقتحموا عليه البيت، شالوه فوق السطوح وحدفوه من فوق السطوح. اليهود لا أمل لهم أبدا أبدا، وجدوا إنسانا من المسلمين وحده لا يراهم يقتلونه، يفعلون بما يشاءون. فشفتوا أنتم في القصة ذكرناها قبل ذلك، قصة حويصة وحيصة ابن مسعود وعبد الرحمن بن سهل وعبد الله بن سهل، لما ذهب ثلاثة منهم للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن عبد الرحمن بن سهل ذهب مع حويصة ابن مسعود إلى أرض اليهود وبعدين تفرقا، لقوا عبد الرحمن بن سهل أخذوا قتلوا. فلما ذهبوا يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تحلفون على قاتله، يحلف خمسون منكم على قاتله فيدفع عليكم برمته، اللي هي مسألة القسامة، تحلف خمسين واحد على واحد من اليهود بعين هو ده اللي قتل فندفع عليكم هذا اليهود تقتلونه. قالوا كيف نحلف على ما لم نرى، ما شفناش هذا. طيب تبرئكم يهود بخمسين يمينا، قوم كفار فجار يحلفوا ألف يمين، خمسين يمين بس يحلفوا ويكذبوا عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فيش حل ففداهم عنده، هو دفع الدية صلوات الله وسلامه عليه. هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الوحي ينزل وعمل اليهود هذه المصيبة، لعنة الله عليهم في كل زمان ومكان. فهنا في عهد عمر عملوا مع الأنصار هذا الشيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بيذكرهم شفتوا عملوا إيه في الأنصار قبل ذلك، والآن عملوا في عبد الله بن عمر، شلوه في جنح الليل وهو نايم، دخلوا عليه بيته وحدفوه من فوق السطوح رضي الله عنه، نزل إيديه ورجليه فلعت، يعني إيديه اتخلعت، إيديه ورجليه خلعت. فداع عليه أصحابه في ثاني يوم الصبح يستصرخون عليه نادوا عليه، يعني كأنهم ظنوا بذلك مقتلوه، فرموه من فوق السطوح ظنوا قتلوه بذلك. فنادى عليه أصحابه اللي هو المقداد بن أسود الزبير بن عوام رضي الله عن الجميع، فقال إن قالوا من صنع بك هذا؟ قال لا أدري، يعني هدم علي في الليل وفعل بي ذلك. فأصلحوا منه، يعني عملوا ربطوا ايديه ورجليه وحملوا ورجعوا به إلى المدينة. فلما وصل المدينة لأ عمر اليهود استحلوا الحكاية، كل شوية عملهم في واحد هذا الشيء، فإذا به يقول أنه سيخرج اليهود. قال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أن نخرجه إذا شئنا، وقد وعدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا يديه، يعني خلعوا يديه كما بلغكم مع عدوانهم على الأنصار قبله، لا نشك أنهم أصحاب ذلك، ليس لنا هناك عدو غيرهم، فمن كان له مال بخيبر فليلحق به فإني مخرج اليهود. يعني اللي له أرض في خيبر هو اشتغل فيها بنفسه، ونحن نخرج اليهود مش هيشتغلوا لنا عمالا بعد ذلك. فكان رأيا حكيما من عمر رضي الله عنه أن يطرد اليهود، وهو موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، أخرجوا اليهود لا يبقى دينان في جزيرة العرب، يبقى دين اليهود ودين للمسلمين في جزيرة العرب، لا يكون ده للآن الفاتيكان بلف ودور عشان يدخلوا تاني في جزيرة العرب، عايزين نفسهم يعملوا كنيسة في جزيرة العرب، فبيلف ودور حول هذا الشيء اللي منع منه النبي صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل أن يثبت المسلمين على أن يمنعوا مثل ذلك. أيضا يمكن هنا عبد الله بن عمر كان له يعني معرفة باليهود وفعل اليهود، في مرة من المرات ماشي مع رجل من هؤلاء اليهود في سفر في طريق، كان الرفيق اللي معاه واحد من اليهود، فأثناء الطريق يعني هو بيكلم اليهود يقول يعني سمعنا عنكم أنك لا تخلو برجل المسلمين إلا وقتلتموه إلا كذا أو أزيتموه، فيعني لم أرى منك ذلك، ما شفتش منك الأعمال دي. فالرجل قال أما رأيتني أسير خلفك، ما شفتش أنا بمشي وراك؟ قال بلى. قال فإنه ذا، يعني أنا وأنا بمشي وراك أنا مش طايل أعمل لك حاجة، فبدوس على خيالك، على خيالك إلا أضرت أن أنا أعمله. فاليهود يحدث نفسه حين يرى مسلما بقتله، مسلما أو نصرانيا أو غيره، هو يظن أنه يتقرب بذلك عبادة أن يقتل غير اليهود. اليهود هذه طبيعة فيهم حب الدماء وسفك الدماء، وشوف اللي بيعملوا في غزة وفي الفلسطينيين ماذا يصنعون بحماس وبغيرهم، لعنة الله على اليهود وأمثالهم وأشباههم. من الأحاديث ما جاء هنا في بعض خطب عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول أبو فراس: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيها الناس، ألا إنما كنا نعرفكم إذ بين ظهرانينا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ ينزل الوحي، وإذ ينبئنا الله من أخباركم. ألا وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد انطلق وقد انقطع الوحي، وإنما نعرفكم بما نقول لكم. يعني كأنه يقول للناس كنا أيام النبي صلى الله عليه وسلم بنعرف منكم الصادق من الكاذب، الوحي ينزل، دلوقتي ما فيش وحي ينزل من السماء، ولكن نعرفكم باللي يظهر لنا منكم. فيقول: من أظهر منكم خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه، ومن أظهر منكم لنا شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه. يعني بحسب اللي يظهر منكم، ما فيش وحي الآن، حسب تظهروا خيرا نحبكم على هذا الخير ونعاملكم عليه، تظهرون شرا نبغضكم على هذا الشر ونعاملكم عليه. قال: سرائركم بينكم وبين ربكم، ألا إنه قد أتى علي حين وأنا أحسب أن من قرأ القرآن يريد الله وما عنده فقد خيل إلي بآخرة، إن رجالا قد قرأوه ويريدون به ما عند الناس. يعني عمر يقول كنا الأول بنحسن الظن في الناس اللي بيقرأ القرآن، والصحابة كانوا يقرؤون القرآن معنى يحفظون القرآن، كان الواحد منهم يحفظ 10 آيات وبعدين يفهمها علما وبعدين عملا يعمل بها وبعدين يحفظ غيرها، فيقعد الواحد في سورة البقرة يحفظها كذا سنة، يحفظ سورة البقرة حتى يعمل بما فيها. لكن عمر لا، الزمن اتغير، بيقول لهم الآن لا، كتير منكم يحفظ القرآن من أجل الناس مش من أجل الله سبحانه وتبارك وتعالى، فما تظنوش أن هنعاملكم زي ما كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم نعامل حفاظ القرآن. قال: قد خيل إلي بآخرة، يعني الآن بقى متأخر بان عندي، إن رجالا قد قرأوا يريدون به ما عند الناس، فأريد الله بقراءتكم وأريدوه بأعمالكم. يعني اطلبوا وجه الله بقراءة القرآن، وبلاش تطلبوا ما عند الناس بالقرآن. ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم. عدالة عمر اللي ملأت الآفاق رضي الله تبارك وتعالى عنه، إن بنبعت الناس اللي بشغلهم عندي وسميهم العمال، العامل بتاع عمر اللي الآن حنسميه الوزير وحنسميه المحافظ وحنسميه العمدة، هم دول العمال، العمال يعني مسؤولين عن الناس في الأماكن. فقال: إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم. مش بقيتهم عشان يضربوكم ولا ليأخذوا أموالكم، هم اللي قال: ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم. ليعلموكم، يعني العمال بتوعي عشان يعلموكم الدين ويعلمونكم السنن. فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إليك. لو حد من الرعية العامل أزاء، العامل ضربه، العامل اغتصب حقه، العامل ظلمه، يرفع إلي هذا الشيء، فوالذي نفسي بيده إذا لأقصنه من العدالة العظيمة. حد من الحكام يعمل مثل ما فعل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبعثوا العمال يضربوا الناس ويؤذوا الناس ويشبحوا الناس ويسجنوا الناس ويدافعوا عنهم ظلما وزورا وعدوان. هنا عمر رضي الله عنه يقول: لا، اللي العامل بتاعي يظلمه يجي أنا يرفع الأمر وأنا أحاسب هذا العامل وأقصه منه، يعني أجعل هذا المظلوم يقتص من هذا العامل الذي أرسله. فوثب عمرو بن العاص، عمرو بن العاص ما هو عامل من عمال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعاءه والوالي على مصر، الوالي على مصر من قبل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال: يا أمير المؤمنين، أورأيت إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته أئنك لمقتصه؟ يعني واحد من العمال بتوعك أدب واحد من الرعية على عمل عملها، أنت حتى هتقص من هذا؟ قال: إي والذي نفس عمر بيده، إذا لأقصنه منه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه، ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، لا تضربوا المسلمين، ما تعودوش المسلمين على الذل انهم يضربون، لا، ليس من حقك ان تضربهم، ولا تدمروهم فتفتنوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم. دي جملة من نصائح عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول لهؤلاء الولاة احذروا من مثل هذا الشيء. كان عمرو بن العاص رضي الله عنه كان على مصر، وكان له ابن من أبنائه رضي الله عنه ضرب رجلا مصريا هنا، والمصري رفع الأمر لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما رفع الأمر بعت يطلب عمر، عمر تعالى انت وابنك تجيل. ذهب عمرو وابنه، أول ما دوم إليه فأمر هذا المصري، قال خذ الدرة زي ما ضربت اضرب. هذا كان ابن عمرو بن العاص، مش عبد الله بن عمرو، واحد آخر غير. فضرب المصري لأن كان بينه وبينه سبقه، فالمصري سبق ابن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، فلما سبقه كأن ابن عبد الله بن عمرو غضب، تسبقني، تسبق ابن الأكرمين، أنا ابن الأكرمين وأنت مصري هنا، تسبق ابن الأكرمين وراح ضربه. فشكى هذا الرجل لعمر رضي الله عنه، فعمر قال خذ الدرة اضرب ابن الأكرمين، ضرب ابن الأكرمين قدام عمر رضي الله عنه، قدام أبوه عمرو بن العاص، اضرب ابن الأكرمين. فضرب ابن الأكرمين، لما ضرب قال أدر الدرة على صلعة عمرو، يلا كمل على عمرو كمان أدر. قال لا، لم يظلمني، مش عمرو اللي عمل، قال لا، لم يفعل هذا إلا بقوة، هذا هو ابنه، وابنه ده لولا إنه متأول أبوه لولا ضربه. لكن رفض المصري، لا ما ضربش، اللي ضربني فقط هو اللي أقتص منه. فكان عمر يؤدب الولاء الذين عنده، إن ما تفتريش على الناس، ما تؤذيش الناس، صلتش عيالك على الناس. ثم يقول عمر رضي الله عنه في هذا الحديث: ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، يعني ما تعودش نفسك وأنت الوالي وأنت المسؤول أنك تضرب المسلمين، ثم تذل المسلمين بهذا الضرب. ولا تدمروهم فتفتنوهم، ولا تدمروهم بالمعنى يعني جيش المسلمين ما تحبسوش، ما تحبس الجيش، فكأن البعض من قواد الجيش يطلع بالجيش في مكان وبعدين يحبس الجيش في هذا المكان، عايز أجازة، عايز أنزل، عايز أشوف زوجتي، يمنعه هذا التدمير، الحبس في مكان، لكن ما تحبسوش. وكان عمر يستشير، حتى إنه يستشير نساء، يستشير ويسأل إن قد إيه المرأة تصبر عن بعد زوجها، فيقولوا له تصبر شهر شهرين، لغاية كما حفصة تصبر أربعة أشهر، أربع شهور تصبر المرأة عن بعد زوجها، فدعا إن ما يتحبس الجيش أكثر من أربع شهور، أربع شهور وبعدين نزل الرجل يشوف زوجته. ودعونا هنا التجمير بمعنى الحبس، ما ينزلش اللي في الجيش، كانوا دايما يقوم يجعل سرية تروح وسرية تيجي مكانها ويبدل مع بعض. فيمكن البعض لما إلى الانتصارات ويلاقي الأمر يحبس الجيش فترة طويلة، فكان عمر يقول لا تدمروه، لا، طب لو حيحصل إيه لو دمروهم؟ قال فتفتنوه، هتفتنوا ما ترجعوش لمراته أنه هو يعاشرها في الحلال، حيروح ليه يزني ويقع في الحرام، ليه تفتنوا في الأمر؟ فهذه من عمر الغاية في العدالة منه والحكمة رضي الله عنه والنظر في عواقب الأمور. يقول: ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، لا تمنعهم حقوقهم. لما يجي المسلم له حق، هو جندي في الجيش، له في الغنيمة، له في الفيء، له كذا له كذا، يمنع الحيق، طيب حيسرق، هيبقى يغل من الغنيمة، فإذا وقع في الغلول يمكن يستحل الحرام، يقع في الكفر والعياذ بالله، سواء كان هذا الكفر كفر عمل ولا كفر حقيقية. لا تمنعهم حقوقهم فتكفروهم، ولا تنزلوهم الغياض، ولا تنزلوهم الغياض، المعنى ان جيوش المسلمين خلي الجيش مجتمع، ما تفرقش الجيش في اماكن وما يعرفوش يوصلوا لبعض. والغياض بمعنى الاراضي ذوات الاشجار الكثيفه الملتفه الواسعه، فاذا نزل الجيش في ارض خصبه وارض مليانه اشجار، تفرق المجموعه دي هنا، المجموعه لما يستصرف عليهم ما يلحقوش بعض، ما يخدموش. يقول لك لا، خلي الجيش يقدر يتصل بعضه ببعض، ما تنزلوش في أماكن يتفرقون فيه. هذا الغياض جمع غيضة، وهي الشجر الملتف. ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم، فيضيع الجيش بالتفرق، ولكن جمعهم في مكان، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.